نحن في بحث المنصوبات وصلنا إلى مبحث الحال، والحال هو الوصف الذي يتضمن معنى فيه. فإذا قلت جاء زيد راكبا صح أن تقول جاء زيد في حالة الركوب، والحال هو ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به، ما يبين الهيئة. جاء زيد هذا فاعل، على أي حالة؟ راكبة. ضربت زيدا قائما، يعني هذا حال بين هيئة المفعول به، يعني لما ضربت زيد كان على أي حالة؟ قال كان قائما. هنا بين قائما، هذا حال بين حالة المفعول به. إذن هو منصوب بتقديري فيه، هو على معنى فيه، وأنه يبين هيئة الفاعل أو المفعول، ويكون مفردا كما تقدم يا زيد راكبا، ويكون جملة أيضا. وإذا كان جملة فقد يكون جملة اسمية، جاء زيد وهو راكب، وقد يكون جملة فعلية، جاء زيد وقد ركب. هذا بتفاصيله إن شاء الله نقرأه الآن. نعم. نعم. باب الحال هو الاسم المنصوب، هو إذن الاسم حقيقة جاء زيد راكبا، أو حكما إذا كان جملة، جاء زيد وهو راكب، التقدير راكبا، فإما أن يكون اسما حقيقة أو في حكم الاسم، لأنه لو كان جملة يكون في تأويل مفرد. هو الاسم المنصوب لابد أن يكون منصوبا، وأن يكون مفسرا لمن بهم من الهيئة. لما قال المفسر لمن بهم دخل معه التمييز، لأن التمييز أيضا يفسر من بهم. إذا قلت مثلا اشتريت 20 كتابا، أو ملكت 20 شاة أو درهما، هذا درهما أو شاة أو كتابا ميز أو فسر من بهم. لكن الفرق بين الحال والتمييز أن الحال يفسر من بهم من الهيئات كما ذكرت. يعني جاء زيد راكبا، يعني راكبا فسرت هيئة زيد، لما جاء كان على أي هيئة، ماشيا ولا راكبا. أما التمييز فإنه يفسر من بهم من الذوات، من ذات الشيء. لما تقول اشتريت 20 كتابا، ذات 20 غير معروفة، فكتابا فسرت أو ميزت أو فسرت، تمييز وتفسير بمعنى ذات 20. حينما تقول مثلا عندي مثلا رطلان زيتا، مثلا زيتا فسرت نفس الرطلين، لأن الرطلين ذات الرطلين، قد يكونان زيت وقد يكون دبس وقد يكون عسل، فهذا الفرق بينهما. هناك فرق آخر، يعني أو أكثر من فرق بين الحال والتمييز، وهي أن الحال عادة يكون مشتقا، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول، بينما التمييز لابد ان يكون اسما جامدا هكذا، يعني مثلا درهما كتابا، هاي اسماء جامده ليس مشتقا، لكن راكبا جاء زيد راكبا، يعني في فروق اخرى. اذا هو الحال هنا هو الاسم نرجع المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. هذا ذكرنا، عرفنا هذا كل هذا التعريف شرحناه، ليس كذلك؟ يعني في شيء خفي من التعريف ما فهمناه؟ نعم. طيب، إما من الفاعل، ويجيء، وأنا ذكرت قبل قليل أن الحال يأتي إما لتفسير هيئة الفاعل، وإما لتفسير يعني بيان هيئة المفعول به. نعم. إما من الفاعل نحو جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، هنا زيد فاعل، جاء فعل ماضي وفعل، واحنا محتاجين الى بيان هيئة زيد لما جاء يمشي ولا راكب، ففسر هذا الحال من بهم من هيئة الفاعل هنا، لانه زيد فاعل في المسألة. اي نعم، في المثال، يعني في المثال. وقوله تعالى فخرج منها فخرج منها خائفا يترقب، خرج يعني موسى منها، يعني من المدينة، حال كونه خائفا، فخائفا حال منصوب، حال بين هيئة الخارج وهو موسى، خرج فعل ماضي، فاعله ضمير مستتر تقديره هو يرجع إلى موسى، كأنه قال خرج موسى خائفا، خرج منها خائفا، فخائفا بين هيئة الفعل وهو الضمير المستتر في خرج وهو فعل. نعم. أو من المفعول، أو يبين الحال، يبين ويفسر هيئة المفعول به. مثلا الفرج مسرجا، مسرجا أو مسرجا مسرجا، ركبت الفرس، ركبت فعل فاعل والفرس مفعول به، فقال مسرجا يعني هذا بيان لهيئة الفرس، يعني كان عليه سرج، لأنه قد يكون الفرس عليه سرج وقد لا يكون عليه سرج، ليس بالضرورة أن يكون عليه سرج. فهذا المتكلم قال ركبت الفرس حال كون الفرس مسرجا، فمسرجا حال بين فسر هيئة المفعول به وهو الفرس، هذا لبيان هيئة المفعول به. نعم. هل يحتاج بعض الأحيان إذا الحال ينطبق على الفاعل المفعول به أن نميز في ضمير، يعني ركبت الخيل وأنا مثلا، هذا يكون جملة، يعني قد يكون الحال يفهم على أنه ليس المفعول به أو يفهم والفرس مسرجا، إيه هذا حال عن ال عن عن الفرس. نعم. سيئة ماذا؟ وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، وأرسلناك للناس رسولا، حال كونه رسولا، فرسولا حال من الكاف في أرسلناك، نا فاعل، أرسل فعل ماضي، نا فاعل، نا الفاعل، والكاف في محل نصب مفعول به، حال كونك رسولا، نعم رسول حال من الكاف، والكاف مفعول به. نعم. أو منهما، أو أحيانا يحتمل أن يكون لبيان هيئة الفاعل ولبيان هيئة المفعول في آن واحد، يعني يحتمل الوجهين، مثل إيش؟ نحو لقيت عبد الله، لقيت عبد الله راكبين، لقيت عبد الله راكبين، هذا حال من الاثنين، لقيت عبد الله راكبين، أنا كنت راكب وعبد الله كان راكب أيضا، يعني لقيت عبد الله حال كوننا كلينا راكبين، يعني مو واحد منهما الفاعل راكب والمفعول به، لا كلا الاثنين، مو يحتمل وجهين، لا يعني هو يكون هذا حال عن الاثنين، مو يحتمل حال عن الفاعل لا عن لا هو حال للاثنين وليس حال لأحدهما فقط، إنما هو حال للاثنين، لقيت عبد الله راكبين، يعني أنا راكب وهو راكب. نعم. لا هنا لقيت عبد الله راكبا يحتمل أن يكون حال الفاعل وحال المفعول به. هل يتوجب ذكر شيء يميز؟ يعني مفروض يعني لا يقول قل وأنا راكب مثلا. نعم. ولا يكون الحال إلا نكرة، هذه من أحكام الحال أن الحال لا يكون إلا نكرة، لأن الحال وصف في المعنى، فإذا قلت يا زيد الراكبة فقد وصفته بالركوب، لكن ليس هو الوصف أو الصفة المعروفة اللي هو نعت منعوت أو صفة موصوف، لا، لكن هو في معنى الوصف، كالخبر إذا قلت زيد قائم أليس الخبر في معنى الوصف، كأنك وصفت زيد بالقيام، ولكن هو ليس صفة إنما هو خبر، الحال كذلك حال ولكن ليس هو يعني فيه وصف لكن ليس صفة بمعنى أنه نعت يعني، فلما كان الحال يعني وصف والوصف يعني عادة ما يكون معرفة يكون نكرة، لذلك ينبغي أن يكون الحال يعني هو وصف حكم في معنى الحكم، كأنك وصفت زيد أو حكمت عليه يعني حكم، والحكم هو شرط يكون معروف، نعم هو المحكوم عليه، نعم ممكن يكون لابد أن يكون، لكن الحكم الأصل في الحال أن يكون نكرة، وإذا جاء الحال معرفة فلا بد من تأويله بالنكرة، كمثلا قولهم كلمته فاه إلى فيه، فاه إلى يعني فمه إلى فيه، هذا فاه فهو معرفة لأنه أضيف للضمير، لكن هو في معنى قولنا مشافهة، مشافهة النكرة. كذلك إذا قلت خرجت وحدي أو خرج زيد وحده، سافر وحده، أيضا هذا وحده ظاهره أنه معرفة لأنه مضاف للضمير، والعادة أن ما يضاف للمعرفة معرفة، لكن هو في معنى النكرة كأنك قلت خرج منفردا، كأنك قلت إيش؟ خرج منفردا. والحاصل أن الحال ينبغي أن يكون نكرة، وإذا جاء لفظه معرفة يؤول بالنكرة. فهو إلى فيها جملة مؤولة بالمفرد، مؤولة بالمفرد. نعم. فإن وقع للفظ المعرفة فمؤول بنكرة. نعم. جاء زيد وحده أي منفردا. نعم نعم نعم. والغالب كونه مشتقا. وإذا كان ذكر ذلك أيضا نرجع إلى شيء آخر، قلنا الغالب في الحال أن يكون معرفة، والغالب في ذي الحال، المفروض ذو الحال يعني ما يأتي له الحال، إما فاعل، ذكرنا قبل قليل أن الحال يأتي لبيان هيئة الفاعل أو المفعول به، صاحب الحال المفروض يكون معرفة، معرفة لأنه في معنى المحكوم عليه. فإذا قلت مثلا جاء زيد راكبا، كأنك حكمت على زيد بالركوب لأنه جاء راكبا، والمحكوم عليه ينبغي أن يكون معرفا معروفا يعني. إذن صاحب الحال يكون معرفة والحال يكون نكرتان. أيضا قال والغالب أيضا كونه مشتقا، ولكن قد يأتي غير مشتقا. الغالب أن يكون الحال وصف مشتق، يعني اسم فاعل مثلا أو اسم مفعول أو ظرفا أو جارا ومجرورا، إيه نعم. هكذا هذا الغالب يعني. ولكن قد يأتي اسما جامدا، قد يأتي اسما جامدا كما تقدم معنا، اجتهد وحدك، وحدك هذا مو مشتق، لكن في معنى المشتق في معنى منفردا. نعم. وقد يقع مؤولا بمشتق. بالمشتق نعم، قد يقع غير مشتق، ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول، ولكن يؤول بالمشتق. مثاله نحو بدت الجارية قمرا أي مضيئة. بدت الجارية قمرا، قمرا حال من الجارية، وهو اسم جامد غير مشتق، ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول، لكن مؤول بالمشتق، لأن تأويل الكلام يعني بدت إيش؟ الجارية قمرا أي مضيئة، لأن المقصود يعني لما نشبه بالقمر يعني في الإضاءة، في الإضاءة ليس كذلك؟ فقمرا يعني مضيئة، مضيئة. طيب مضيئة اسم فاعل، واسم فاعل مشتق، نعم، فيصح هذا. نعم. وبعته يدا بيد، بعته زيدا يدا بيد يعني مقابضة، يدا حال من الضمير في بعته، أو حال من الاثنين يعني أنا يدي بيدنا، مقابضة يعني في معنى يدا بيد يعني كأنك قلت مقابضة يعني. فإذا جاء الحال، جاء الحال جامدا يؤول بالمشتاق. نعم. أي متقابضين. نعم متقابضين. نعم. وادخلوا رجلا رجلا، وادخلوا البيت أو المكان رجلا رجلا، رجل ورجل هذا ليس بمشتاق، لكن في معنى المشتاق، أي في معنى إيش؟ معنى إيش؟ مرتبين أو مترتبين. إيه نعم، مترتبين، مترتب اسم فاعل. نعم. تأكيد الأولى. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون الحال إلا بعد تمام الكلام، يعني ما يجوز مجيء الحال قبل أن يأتي صاحبه، يعني قبل ما إذا جاء الحال من الفاعل ما تقول مثلا جاء راكبا زيد، لا تقول جاء زيد راكبا، أو مثلا تقول ركبت مسرجا الفرس، لابد من تأخيره، لكن يجوز تقديمه على العامل، مثل مسرعا جاء زيد أو راكضا جاء زيد مثلا يجوز. أي بعد جملة تامة بمعنى أنه ليس أحد الجزئين الجملة، يعني لا يكون أحد، لابد أن يكون بعد جملة كاملة بمعنى أن الحال لا ينبغي أن يكون أحد جزئي الجملة، لا مسند ولا مسند إليه. أول شيء تتم الجملة من ذكر المسند والمسند إليه ثم يكون الحال. نعم. وليس المراد بتمام الكلام أن يكون الكلام مستغنيا عنه بدليل، يعني مو شرط أن يكون الحال فضلة، يعني هم استهر على ألسنة يقولون الحال من جملة الفضلات يعني اللي مو عمدة في الكلام، لا مو هذا، قد يكون عمدة في الكلام، يعني معنى عمدة في الكلام مو معنى أنه ركن أحد أركان الكلام، لكن معنى الكلام يتوقف عليه. العادة أن العمدة في الكلام المسند والمسند إليه، المسند يعني الفعل أو الخبر، والمسند إليه الفاعل أو المبتدا. المهم أن الحال يعني لا يكون مسندا ولا مسند إليه، ولكن يتوقف عليه معنى، قد يتوقف عليه معنى الكلام، ولا يصح معنى الكلام إلا بذكره مثل هذا كما سيأتي بدليل قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. الآن لو اقتصر وأنه لا تمشي في الأرض، طبعا حال مرحا حال لا تمشي، لكن لو قلنا أن الحال فضل بمعنى أنه يجوز حذفها، يصح المعنى لو اقتصرنا على ولا تمشي في الأرض؟ هذا مو معقول، يعني ما يمشي في، ليس المراد أنه لا يمشي في الأرض، المراد أنه لا يمشي في الأرض مشي مرح، لكن ما في معنى أن يمشي مشي عادي. فهنا لا، يعني هي الحال فضلة، ولكن ليس معنى ذلك أنه يجوز حذفها دائما. هي وإن قلنا فضلة، المعنى فضلة يعني ليست ركنا من أركان الكلام، يعني ليست مسندة ولا مسند إليه، لا هي مسند ولا هي مسند، لكن قد يتوقف فهم الكلام عليها ولا يجوز حينئذ حذفها. نعم. ولا يكون صاحب الحال إلا هذا كما قبل قليل، لأنه قلت الأنسب أن يذكر هناك لما قال ينبغي أن يكون الحال مع نكرة، وإن جاء معرفة فيؤول بالنكرة، وينبغي أن يكون ذو الحال معرفة أتى به هنا. نعم. ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة. نعم. كما تقدمت الأمثلة. وتتلاحظون أن الأمثلة المتقدمة في الحال كلها بلفظ المعرفة، كلها معرفة. نعم. أو نكرة لكن لها مسوغ، لها مسوغ، يعني متقدم معنا نحو إيش؟ في الدار جالس الرجل. في الدار جالس الرجل تقدم معنا، يذكرون في الابتداء أن الأصل أن يكون المبتدأ معرفة، وقد يكون نكرة بمسوغ من المسوغات، ومن جملة المسوغات الوصف كقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك. ومن جملة جواز الابتداء بالنكرة أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فيتقدم مثلا على المبتدأ، مثلا عندي رجل في الدار رجل، حينما يكون الخبر جار مجرور أو نكر أو ظرف ويتقدم على المبتدأ يجوز الابتداء بالنكرة، فتقول في الدار رجل. إذا كان المبتدأ أو ما فيه أو ما يجي عنه الحال يعني له مسوغ، يعني يجوز مجيء الحال منه وإن كان نكرة، كالمثال هذا في الدار جالسا رجل. طيب لماذا لا نقول جالسا؟ طبعا حال من رجل، من المبتدأ، حال من المبتدأ. لماذا لا نقول في الدار رجل جالس؟ لا، قالوا هنا يلتبس بالصفة. إذا قدمنا ذا الحال وأخرنا الحال، إذا كان ذو الحال نكرة وقلنا في الدار رجل جالس، هنا يلتبس بالصفة، يلتبس. طيب قد يقول جاء رجل رجل رجل مرفوع وجالسا منصوب ما يلتبس، نقول نعم يلتبس في حالة النصب. فإذا قلت مثلا إن في الدار رجلا جالسا، إن في الدار رجلا جالسا، هو جالسا هنا صفة، لكن لو جعلنا حال ما يلتبس بالصفة يلتبس ولا لا؟ لأنه المتوفر كل الشروط الصفة، رجل نكرة وجالس نكرة، رجل منصوب وجالس منصوب، إذن ما الفرق بين الحال والنكرة هنا؟ لذلك يجب تقديم الحال على ذي الحال في هذا الموضع، يعني حيث كان المبتدأ نكرة وتقدم عليه خبره وجيء، فإن حتى لو كان له وصف الوصف هذا يعرب حالا متقدما، وحمل بعضهم عليه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، التقدير ولم يكن أحد له كفوا، كفوا فكفوا صفة لأحد، فلما تقدم هذا الصفة على أحد انتصب على الحالية. إيه نعم، يعني فهنا يجب تقديم الحال، لأن لو أخرناه يلتبس بالصفة، لو أخرناه يلتبس بالصفة في حالة النصب مثلا، لأن الحال يكون منصوب وذي الحال يكون منصوب يلتبس بالصفة، فحذرا من هذا الالتباس. فإذا جاء بحال عن النكرة لابد أن يتقدم عليها. وهنا أيضا قاعدة أن صفة النكرة إذا تقدمت الصفة على الموصوف تعرب إيش؟ حالة. وطبعا ما يجوز الصفة تتقدم على الموصوف، الصفة لا تتقدم، لكن الحال قد يتقدم على صاحبه. وأنشد بعضهم أيضا قول الشاعر لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل، يعني التقدير لمية طلل موحش، فلما تقدمت الصفة على الموصوف انتصبت على الحالية. وطبعا في هذه الحالة الموصوف الذي هو ذو الحال نكرة، لكن له مسوى وهو تقدم الخبر لمية موحش. نفس المسوغ الذي يسوغ الابتداء هو الذي يسوغ مجيء ذي الحال نكرة. أنا نلحظ المعنى في كون مثلا نأتي به للكلمة حالا أو نأتي به نصف المعنى في أي مثال، مثلا بدل ما أقول لمية طلب موحش موحشا مثلا، الفرق في المعنى بين الحال والصفة، الحال هو في المعنى صفة نفس الصفة. ما الملحظ؟ الملحظ عن هذه إلى هذه، يعني لماذا ايش لماذا جعل هذه الكلمة حالا ولا جعلها صفة؟ لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف. نعم، بحيث المعنى، بحيث المعنى انت لك ان تقول لما يتطلل الموحش ولا معنى من ذلك، ما في معنى. اذا اخرتها وجعلتها صفة ما في معنى، لكن اذا اردت ان تجعله حال لابد ان تقدمه حتى لا يلتبس بالصفة. نعم. وقوله تعالى في أربعة أيام سواء، هذا أيضا مثال في أربعة أيام سواء. تذكرون في بحث الابتداء أن المبتدأ يجوز أن يأتي نكرة إذا كان يعني مخصوصا بوصف أو بعدد، مثلا في أربعة، يعني لا بتمييز، مثلا أربعة بدون أن تضاف إلى أيام مجهولة مو معروف، أربعة عدد من واحد إلى أربعة لكن غير معروف، فلما قال أيام خصصها، يعني الإضافة هنا للتخصيص، في أربعة أيام ليست أربعة مطلقة، سواء للسائلين، فسواء حال من إيش؟ من الأربعة، مع أن الأربعة نكر وبقيت نكرة حتى بعد إضافتها إلى الأيام، لأن الأيام أيضا نكرة، والمضاف إلى النكرة ما يكتسب التعليق. نعم يكتسب التخصيص، لأنه قبل الإضافة إلى الأيام كانت أربعة مجهولة أو مطلقة، أربعة إيش، فالآن تخصص، وهذا تقدم معنا أن في قوله تعالى ولا عبد مؤمن في المبتدأ، لما خصص العبد بالصفة، لأن التخصيص قد يكون بالصفة وقد يكون التخصيص بالمضاف إليه، والمعنى التخصيص هو تقليل أو إخراج بعض الأفراد من بعض أو تقليل الأفراد يعني أو تقليل الأوصاف مثلا، هذا خلص كفى يعني صار بمنزلة المعرفة، لأنه الآن ما عدت أربعة، ليست أربعة مطلقة مجهولة بالمرة، على الأقل عرفت أنها أربعة أيام وليست أربعة أشياء أخرى. فسواء سوغ مجيء الحال صار حال لأربعة، والذي سوغ مجيء الحال تخصيص وتخصيص للحال، سواء الذي سوغ مجيء الحال لذي الحال، مع أن ذي الحال هنا يعني نكرة كونه مخصصا بالإضافة. وقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. نعم، وما أهلكنا من قرية إلا ولها إلا لها. هنا الحال جملة. وما أهلكنا قرية، تقدم معنا أيضا في بحث المبتدأ أن المبتدأ يجوز أن يأتي نكرة إذا كان خاصا أو عاما، حتى إذا كان عاما بلفظ العموم يجوز مجيئه نكرة. يعني تقدم معنا أنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا عمت أو خصت. تقدم معنا مثال خاص النكرة المخصوصة، الآن مجيء مثال مجيء النكرة عامة كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية، يعني وما أهلكنا قرية هنا وقعت نكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم، وهذا هو الذي سوغ مجيء الحال منها مع كونها نكرة، لأنها يعني وقعت موقع عموم عامة يعني. وقراءة بعضهم ولما جاءهم، طبعا الحال هو ولها منذرون، يعني الجار المجرور خبر مقدم ومنذرون مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب حال من القرية. طبعا القرية هذه مجرور لفظا لكن منصوبة محلا لأنها مفعول به، وما أهلكنا قرية. نعم. وقراءة بعضهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا في قراءة مصدق، لما جاءهم كتاب، جاءهم كتاب من عند الله مصدقا، فما الذي سوغ مجيء مصدقا حال من الكتاب مع أن الكتاب نكرة؟ جاءهم كتاب، الذي سوغه وصف هذا الكتاب بأنه من عند الله، لأنه من عندي الجر والمجرور هذا الظرف هذا في محل رفع صفة متعلق بالمحذوف، طبعا الجر والمجرور الظرف هنا صفة للكتاب، جاءهم كتاب موصوف بأنه من عند الله مصدقا بالنصب حال، وهو طبعا قراءة مصدق بالرفع على أنه صفة للكتاب، ويجوز القراءة هذه جوزت أن يكون مصدقا بالنصب حال من كتاب، وإنما جاء مع أنه كتاب نكرة لكن لما خصص بالوصف، لأن هذا من عند الله الظرف هذا يعرب وصفا للكتاب، لأن حكم الظرف والجار والمجرور بعد المعارف والنكرات كحكم الجمل الخبرية، بعد النكرات تعرف صفات، يعرف صفات الجار والمجرور والظرف، وبعد المعارف أحوال. نعم. وتقع الحال ظرفا، وكما يأتي الحال اسما كما تقدم معنا يأتي جملة ويأتي ظرفا، الآن نتكلم على مجيء الحال ظرفا أو جارا مجرورا. نعم. هم يقولون بعض النحاة يقول الظرف معروف ظرف الزمان والمكان، بعضهم يطلقون الظرف أيضا على الجار والمجرور ويقولون عنه ظرف مجازي، ظرف إيش؟ مجازي في الدار مثلا فيك. هو الكل في شبه الظرف وجار كلاهما من باب شبه الجملة. رأيت الهلال بين السحاب، رأيت الهلال بين السحاب، الهلال مفعول به، بين ظرف مكان والسحاب مضاف إليه، وهذا بين في الظرف يعني متعلق بمحذوف حال من الهلال حال. فهنا جاء الحال جاء ظرفا ظرف مكان بين السحاب يعني مستقرا بين السحاب. نعم. وجار ومجرورا. نعم كما يأتي الحال جار ومجرور. نعم. نحو قوله تعالى فخرج على قومه في زينته. فخرج على قومه فخرج يعني قارون على قومه في زينته يعني متزينة. ففي زينته الجار المجرور حال من الضمير المستتر في المستكن في خرج لأنه ضمير معرفة خرج هو يعني قارون على قومه في زينته. نعم متزينا يعني. ويتعلقان حينئذ بمحذوف. وأنا ذكرت في بحث الابتداء في بحث الخبر أنه إذا جاء الخبر ظرفا أو جارا مجرورا وكذلك ذكرت إذا في بحث الصلة قلت إذا صلة الموصول إذا كانت ظرفا أو جارا مجرورا وهنا أيضا في بحث الحال إذا جاء الحال ظرفا أو جارا مجرورا وكذلك في الصفة إذا جاءت الصفة ظرفا أو جارا مجرورا فإن الظرف المجرور والجار لابد أن يتعلق بمحذوف. هذا المحذوف لك أن تقدره اسم فاعل مستقر أو حاصل أو ثابت أو اسم مفعول أو تقدره مثلا فعل حصل أو استقر إلا إذا كان الظرف والجار المجرور واقعين صلة للموصول فإنه لابد من تعليقهما بفعل لا باسم فاعل. يعني جاء الذي عندك أو في الدار ما يجوز تقول متعلقان بمستقر لأن مستقر مفرد وصلة الموصول لابد أن تكون جملة واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة وإنما هو شبه جملة. فحتى يكون تكون الصلة حتى تكون الصلة صلة الموصول جملة كأصل يعني كحالها كوضعها لابد أن تقدر الجار والمجرور والظرف متعلقين باستقر أو بحصل لأن الفعل مع فاعله جملة. نعم. ويتعلقان بمستقر أو استقر محذوفين. يتقدم معنا أنه إذا تعلق الجار والمجرور باستقر لابد أن يحذف. لا يجوز الجمع بين متعلق الجار المجرور أو الظرف والظرف المجرور. فلا يجوز أن تقول مثلا في الخبر زيد مستقر في الدار أو زيد مستقر عنده أو رأيت زيدا في الدار فتقول مستقرا في الدار. لابد من حذف هذا المتعلق الجار المجرور. لا إذا قصد أنه يعني مجرور مثلا لا إذا كان يعني الكون إذا كان كونا خاصا خاصا يعني قالوا مثلا يعني وهذا لا هذا يعني هما غالبا هكذا لا يجوز الجمع بين الجر ومتعلقه. نعم لأن هذا صار عوض عنه. نعم سلسلة الموصول لا يجوز الجمع في سلة الموصول. أي ما يجوز تقول جاء الذي حصل أو استقر عندك. في غير الموصول لا بأس مثلا. لا بأس بذكر المتعلق لا ما يجوز. جاء الذي مثلا زيد في الدار لو. زيد مستقر في الدار. نائم. متعلق الجمع. لا هنا لا يكون في الدار متعلق بمستقر. لا. متعلق بناء. لا ولا بناء. نائم خبر. نائم في الدار. لا نائم خبر. ومتعلق وجملة في الدار حال من الضمير المستتر في نائم كانه نائم فيه اسم فاعل يحمل ضمير. إيه يعني في الدار ليس يعني متعلق بنائم إنما هو متعلق بمحذوف حال من الضمير في نائم زيد النائم حال كونه في الدار. نعم. ويقع جملة خبرية وكما يقع الحال ظرفا وجارا مجرور متعلقين بمحذوف وجوبا كذلك يقع جملة خبرية إما اسمية وإما فعلية. نعم. مرتبطة بالواو. لابد أن يكون هناك رابط لهذه الجملة يربطها بذي الحال، وهذا الرابط أحيانا يكون الواو والضمير معا، أحيانا يكون الضمير وحده، أحيانا يكون الواو وحده. نعم مرتبطة بالواو والضمير نحو قوله تعالى خرجوا من ديارهم وهم وهم ألوف. شوف هذا ارتبطت الجملة هم ألوف، هذه جملة حالية ارتبطت من ذي الحال وهو الواو في خرجوا وهم ألوف بالواو والضمير واو وهم ألوف، فجملة وهم ألوف في محل نصب حال من الواو في خرجوا، والرابط موجود وهو الواو و الضمير. الحاصل أنه إذا جاءت الحال جاء الحال يجوز تذكيرها وتأنيثها، تقول جاء الحال وجاءت، إذا جاءت الحال أو جاء الحال جملة اسمية فإنها ترتبط مع هذا الحال بالواو والضمير كليهما أو بالواو وحده أو بالضمير وحده. نعم. يجوز أن تقول خرجوا هذا الكلام في الجملة، خرجوا وهم ألوف، خرجوا هم ألوف يجوز هذا. نعم شيخنا آية وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، إلا ولها، هذه في آية أخرى اللي مرت معنا قبل شوي وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، يجوز بالضمير هو ذكرنا الآن بالواو والضمير أو بالضمير وحده يكفي الضمير. يكفي أو بالضمير فقط، أو بالضمير فقط. نحو قوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعضنا، اهبطوا بعضكم لبعضنا، ما في واو، بعضكم مبتدأ ولبعضنا الجر والخبر والجملة حال من الواو في اهبطوا. نعم. أو بالواو وحده. نحو قوله تعالى لئن أكله الذئب ونحن عصبة، بس هذا والواو وحده بدون رابط ضمير، يعني ما في هو يعني يرجع الى ال. نعم. اقول الذي ليش ما جمله فعل فاعل فاعل. طيب بعضكم جمله اخرى يعني ليش ربطناها وعزيناها لما قبلها؟ لا هو كان لا بد، لانه هو كان يخاطب جماعه، فبعضكم هذا لما لهؤلاء الذين خطبوا بإهبطوا، فالجملة مرتبطة ببعضها. نعم خلاص. بقي معنا انتهى بحث الحال. نذكر فائدة وهو الجملة إذا كان جملة يعني وقع الحالية أولها فعل ماضي، إذا كان أولها فعل ماضي فلا بد من قد ظاهرة أو مقدرة، مثال كونها ظاهرة جاء زيد وقد طلعت الشمس، لا بد من قد مع الواو يعني أو بدون واو قد طلعت. ومثال تقدير القد عفوا قوله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا، والتقدير قد ردت إلينا، يعني لا بد من الماضي المثبت من قد ظاهرة أو مقدرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.